بسم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في الكلام على المرجئة، وقد زيل هذا الإمام العلامة الملكائي الكلام على منهج المرجئة وأصول اعتقاد المرجئة، زيل ذلك بما روي في تضليل المرجئة، ثم بعد ذلك نوه بنطقه العجيب، نوه على معتقد الخوارج والمعتزلة في الكلام على الكبائر وتقسيم الكبائر، كما سنبين أن الكبائر تنقسم إلى الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، واختلاف العلماء في ذلك، وبيان أكبر الكبائر والتقسيم التقسيمي في ذلك الذي يمس العقيدة. يعني روى الألكائي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا السند الذي رواه فيه ضعف، لكن استأنس به صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: القدرية والمرجئة. من هم القدرية؟ القدرية عكس الجبرية. أبهمت المسألة محمد، ما تبعد سنراك أيضا، أنت ضابط كتاب عشان تسأل، عكس اعكس صفر، ينفون قدرة الله جل وعلا ولا ينفون القدر؟ ينفون القدر، يقولون الأمر أنف، يعني أصلا ما كتب وما سبق به القلم، بل والله جل وعلا لا يعلم ذلك إلا بعد ما يعملهم العباد. وأيضا روى في هذا الكتاب العظيم، قال: صنفان من أمتي كلاهما في النار، يعني جزم بأنهما في النار. قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، وقال آخرون يقولون إن أولين كانوا ضلالا، يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. طبعا الكلام الذين يقولون الإيمان كلام، من الذين يقولون الإيمان هو الكلام؟ إذا قال لا إله إلا الله أصبح مؤمنا كامل الإيمان، من الذين يقولون ذلك؟ المرجئة. نعم. وفي رواية عن سفيان الثوري وعن ابن عباس قال: اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. وبينا بالتفصيل الإرجاء، وبينا أن أخف الطوائف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، أحسن لكم، مرجئة الفقهاء الذين هم الأحناف، مرجئة الفقهاء. وقلنا أن بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي وخلاف حقيقي. هل أحد مبين لنا الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي كما بيناه الأسبوع الماضي قبل أن ندخل على مسألة الكبائر وتقسيمها والذنوب؟ نعم، بين أهل السنة والجماعة مرجئة الفقهاء. نعم، ابن تيمية صرح بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، يعني سوري، إذا نظرت إلى المعنى والحقيقة وجدت الاتفاق بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. الخلاف حقيقي مش سوري. الآن تقول أن الخلاف لفظي في أن الإيمان يزيد وينقص، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، المرجئة إيش يقولون؟ لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، بل المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فلا يزيد ولا ينقص. لكن في الحقيقة هم يفاوتون ويقرون بالتفاوت بين أهل الإسلام، فمنهم من يكون في الفردوس الأعلى، منهم من يكون أنزل درجة، منهم من يكون أنزل درجة. والتفاوت هذا معناه حقيقة هو ثمرة، لكن معناه حقيقة أن أهل الفردوس الأعلى أعلى إيمانا من الذين أنزل درجة، فيكون النتيجة واحدة وهي أن الإيمان يتفاوت بين الناس. الثاني لفظي، الثانية الصورة الثانية. لا لا لا لا، أحسنت بلورها شوية، وصحيح كلامك، تلويح صحيح. مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة هم يقولون هو مؤمن لكنهم يقولون بأنه مستحق للعذاب خاص مستحق للوعيد. وأهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق بكبيرته مستحق للعذاب وهو داخل مشيئة الله جل وعلا إن شاء عذب وإن شاء غفر وهم يتفقون معهم في ذلك. الخلاف الحقيقي الخلاف الحقيقي أنهم يجعلون أن أصل الإيمان واحد وليس هذا صحيح بل كنا في تفاوت حتى في أصل الإيمان. إبراهيم عليه السلام أصل الإيمان عنده غير أحد أمته محمد صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان عنده غير أحد أمته أيضا أبو بكر كما بينا وطلبنا في ذلك الأحاديث أو الأدلة على ذلك. الثاني أيوة قل لي بداية حصلوا الكفر حصلوا الكفر في التكذيب فقط الكفر عندهم التكذيب والاستحلال يبقى إذن أي إنسان أتى بكفره فهو لا يكفر إلا إذا إيه لأن التكذيب محله القلب والاعتقاد. فقالوا لو سجد لطمع لو سب الله لو سب الرسول ليس بكافر حتى يستحل بقلبه. وقلنا أن بعض المعاصرين قال بذلك إن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر والأطاف له أجران لكن هذا خطأ بين لأن هذه الأعمال كفر مستقل. لكن هم لا يقولون بأن الأعمال فيها كفر مستقل يقولون إن الأعمال علامة على الكفر إيش القلب فأداروا مسألة الإيمان والكفر وقالوا محلها القلب ونحن نقول محل الإيمان إيش أهل السنة الجماعة تقول محل الإيمان والكفر وين سن قلب ولسان وجوارح قلب في محل الإيمان في القلب الإقرار والتصديق وهو قول القلب وعمل القلب من توكل وخوف ورجاء أيضا في كفر محله القلب هو إيش الاستكبار الإباء الإعراض عدم الانقياد الخوف من غير الله جل وعلا إلى آخر هذه. وأيضا الإيمان محله الجوارح كصلاة كصوم كحج كصدقة فالكفر أيضا في ذلك من صلى لغير الله جل وعلا فقد كفر من سجد لصنم فقد كفر كما سنبين في أكبر الكبائر. ايضا في اللسان محله الايمان ومحله الكفر محله الايمان بايش التوحيد لا اله الا الله والكفر بالنطق بكلمه الكفر الا اكمله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. احسنت. قال ابراهيم ان خعيث ترك في المرجئه الدين ارق من ثوب كابرين يعني شفاف جدا الدين عندهم رقيق لدرجه انه يعني عرية تركوا الدين ليس فيه يعني ما يغطيه. سعيد بن جبير أغلظ فيهم القول وقال المرجئة يهود القبلة. ثم بعد ذلك اللالكائي أتى بباب كامل في الكلام على أبي حنيفة والكلام على أبي حنيفة هو إمام العلم الذي اتبع الناس مذهبه وكان علما من أعلام الأمة حتى قال فيه الشافعي الأمة أو الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان من الزهاد العباد كان من العلماء الذين يعني ظهر فيهم الرأي أكثر من الأثر وكان هذا له أسبابه لأن عصر أبي حنيفة كان أبو حنيفة كان وين العراق في العراق وكانوا في الأصل يقولون لا تأخذ حديثا من عراقي ما ليس أنت يعني قال لا تأخذ حديثا من عراقي لما لأن طبعا الرافضة والتشيع كان موجود في بلاد فارس فكانوا يختلقون الأحاديث في فضائل علي ويختلقون الحديث في ذم معاوية فكانوا كذبة. فكان أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه ينأى بنفسه أن يأخذ الحديث من عراقي. وأيضا كان بلاد فارس تدخل على العراق لأن الحدود والتخوم كلها متقاربة فكانت المسائل تستجد على أبي حنيفة فلا يجد أثر. والعلماء الجهابدة النقاد الذين لهم يغوصون في الأدلة عندما يجد مستجدات إيش يفعل ينظر في الدليل ودقة الدليل ثم يقيس عليه. ولذلك عن الإمام مالك في مفخر أبي حنيفة في مجلس التحديث في المدينة كان يقول أبو حنيفة لو ناظرني على هذا الجدار الجدار ده يعني لبنة فوق قال لو ناظرني على هذا الجدار على أنه ذهب لأقنعني به من قوة رجاحة عقل أبي حنيفة. فكانت الأئمة يعني تقول على أبي حنيفة كل الثناء الحسن لكن يعني أخذ عليه كثيرا في مذهبي أنه ما كان يتبع الأثر وكان يقدم الرأي وقلنا العلة أنه ما كان يأخذ الحديث من يعني العراقيين. أيضا للإنصاف أبو حنيفة ما كان محدثا وما كان راويا فضعفه بعض العلماء في مسألة النقل والرواية. أما الكلام الذي نقرأ عنه في هذا الكتاب أنا ضربت عنه صفحا لأن فيه كلام استتيب أبو حنيفة من هذا وكان أبو حنيفة مرجئ وكان يقول للزاني أنت مؤمن فأقول أنت الذي تقول أنا مؤمن فأقول أنا الذي أخطأت أنني قلت لك أنك مؤمن. يعني الآخر هذه الحكايات كلها رؤية في كتاب التاريخ أخلاد للخطيب وغيره، لكن نقول هذه كلها لم تثبت ولم نرى سندا صحيحا في ذلك. بل لو ثبتت هؤلاء الأعلام المشاهير كالشافعي وكمالك وأحمد لقالوا إيه؟ لذموا في أبي حنيفة ولبينوا عواره، وهذا دلالة بينة واضحة على أن الله جل وعلا كتب لمذهبه القبول. انظر إلى فارس، انظر إلى كل الأعاجم، تجد كلهم يأخذون بإيش؟ ماذا أبي حنيفة؟ فأفغانستان سمعت إن هم يعني يكادون يقتلون لو واحد خالف مذهب أبي حنيفة. الغرض المقصود أن الله كتب له القبول، وأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وقد كتب الله القبول لهذا العالم العالم الجهبذ القبول في الأرض. فنضرب سطحا عن هذا الكلام الذي نقل عن أبي حنيفة. ثم بعد ذلك من بديع نسقه أنه تكلم عن الجنون ليلمح ذلك مذهب المعتزلة والخوارج وحكم مرتكب الكبيرة الذي فصلنا في القول. أقول مستعينا بالله، الذنوب اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يقول كل الذنوب صنف واحد كلها كبائر، وهؤلاء يلحظون عظمة الذي عصي، عظمة الله جل وعلا، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والجمهور والحق معهم يقولون الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، والأثر والنظر يدل على ذلك. أما الأثر فقد صرح الله جل وعلا في كتابه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر تنصيف، إذن يفهم من هذا أنه هناك ذنوب دون الكبائر وهي الصغائر. أيضا قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقال أبو هريرة اللمم القبلة يعني فوق النظرة، فإذا الكبائر فوق هذه الصغيرة، والقبلة أعدها أبو هريرة رضي الله عنه من الصغائر. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي رواية ألا أنبئكم بالكبائر الإشراك بالله وعصية الوالدين. تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر دل ذلك على أن هناك ما هو دون الكبائر، وبالنظر أيضا تعرف أن هناك تقسيم بين الكبائر وبين الصغائر. بالنظر الشريعة السمحة، روح الشريعة أتت لا تفرق بين المتماثلين ولكنها تفرق بين المختلفين. بعيد عن الشريعة، بعيد عن قول الله تعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فالله جل وعلا يفرق بين المفترقين. وهنا هل تسوي بين الذي قبل أو فاقد مثل الذي وطأ وزنى؟ هذا فيه الحد وليس فيه في الآخر الحد. قبل رجل امرأة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم عليها الحد، ما يعلم هذه صغيرة أم كبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ قال قبلت. أو هو يعني كما في الحديث فصل في الحديث أنه خرج فوجد امرأة في محل يعني فدخل عليها ففعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الوطأ، يعني إلا أن يصل الفرج في الفرج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا متندما على ما فعل فقال يا رسول الله أقم عليها الحد، فتكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى صلى معه الرجل وأقيمت الصلاة وصلى معه، ثم قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. ثم قرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والرجل هذا قبل وما أقام عليه الحد. فالنظر أن القبلة لا تساوي الوضع، بل السب لا يساوي السرقة، مفهوم؟ والسب ايضا لا يساوي الغيبه ولا النميمه، وان رضي عن اهلي بعض الخبث لا يكون كالدياسه، لا يساويه بحال، لان الديوس لا يدخل الجنه. فهذه دلاله بالنظر على انه لا يستوي ابدا، المختلفين لا يستويان، وهذه من روح الشريعه. فهذا من النظر الذي يدل على تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وامهات الكبائر في عده احاديث خمسه او سته. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقبض المحصنات. هذه سبعة من الموبقات المهلكات كما سنبينها إن شاء الله بالتفصيل. وحديث آخر أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذا أعظم الذنوب، كما تنوين أنه أظلم الظلم بأنواعه. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو يطعم معك. قلت: ثم أي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. وأيضا في حديث ثالث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بالكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو ذكر عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ينتهي يبين عظمات. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فقال الصحابي: ما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. فهذه مجموعة من الأحاديث جمعت أمهات الكبائر، واختلف العلماء في حدها وضبطها وكم هي. فقال ابن مسعود: هي أربعة. وسئل ابن عمر عن الكبائر فقال: هي سبع. أصل ابن مسعود يستدل الحديث أن تجعل لله ندا وإن كانوا ثلاثة، فزاد عليها. وابن عمر سنده في ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة: اجتنب السبع الموبقات. فلما روي إلى حضر الأمة عباس عن ابن عمر أنه قال سبعة، قال: إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، فإنها كثيرة. ونقول يعني الحد الذي حده ابن عباس كان حدا واضحا، قال: كل ما أوجب الله على عمل النار فهو كبير. وهذا حد قاطع، يعني كل شيء أوجب الله عليه أنه له النار من فعل ذلك فهذا من الكبائر، هو كبيرة. وقال سعيد بن جبير: من لعن فيها أو قال من حد على عمل فهو من الكبائر. ثم ضبط ذلك شيخ الإسلام وجمع هذه الأقوال وقال: كل من لعن في عمل فهو من الكبيرة، هذا العمل كبيرة، وكل من أوجب حدا بعمل فهو كبيرة، وكل ما جاء النص بالويل والسبور والعذاب في الآخرة، هذا في الدنيا، اثنين في الدنيا والثالثة في الآخرة، كل ما جاء التنصيص عليه بالعذاب والسبور والويل في الآخرة فهذا من الكبائر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كذا، إذن فهذا الفعل من الكبائر، يدخل في ذلك أمر يستخف به الناس، وهي الاستنزاه من البول، الاستنزاه أو عدم الاستتار من البول من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب قبرين يعذبان، ففيه تعذيب، فقال: يعذبان هما يعذبان في كبير. فعن ابن عباس رضي الله عنه: فويل لمن يعني يستنجي ولا يحسن الاستنجاء، ويل له لأنه قد فعل كبيرة. وفي رواية أخرى قال: لا يستتر من بوله، فويل ثم ويل لمن يتكشف ولا يعني يستر عورته، فإن كشف العورات فيها العذاب في القبر، وعمت عذاب القبر من عدم الاستنجاء من البول. وأيضا بعد ذلك قال: الغيبة والنميمة، وهذه معروفة أنها من الكلام. أيضا التخلي في الطرق والتخلي في الأماكن، كثير من الناس يعني يتهاونون بذلك في الأماكن المثمرة التي فيها شجر أو هي ظل للناس، أيضا يعني يتخلون فيها ببول أو غائط، فهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، ما اللاعنان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التخلي في طرق الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن ما كان فيه لعن أو أوجب حدا أو كان فيه عذاب في الآخرة فهو كبيرة من الكبائر، أكبر الكبائر. نصدر الباب لأنه تأصيلا يمس العقيدة. أكبر الكبائر هو الشرك، الشرك بالله. والشرك أولى التفسير به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الشرك في تعريفه: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. تجعل لله ندا في الأسماء والصفات، تجعل لله ندا في الربوبية، تجعل لله ندا في الإلهية كما سنبين. الغرض المقصود تعريف الشرك أن تجعل لله ندا. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأصغر حتى ننتهي منه، الشرك الأصغر هو شرك الإرادات والنيات. يقوم المرء يصلي فيرى نظر الناس إليه فيخطئ في صلاته، فيطيل في القيام ويطيل في الركوع ويطيل في السجود لنظر الناس أو لمقام الناس منه يرى الناس، هذا شرك النيات والإرادات. ورد عن بعض السلف أن دخل رجل يصلي فأطال القيام وأحسن الركوع وأحسن السجود، فكان الناس ينظرون إليه فيتعجبون يقولون: ما أحسن طراف هذا الرجل. لكن هذا الرجل ما أقر في قلبي أنه يفعل الله، فبعدما سلم جاء إليه قال: وأنا كذلك قائم. فهذا يبين أنه أصلا يرائي ولا يفعل لله جل وعلا، فهذا يحبط عمله، وهذا من الشرك الأصغر. قاله ضابطه ابن القيم: يسير الرياء شرك، يعني شرك أصغر. يثير الرياء، مفهوم المخالفة كثير الرياء شرك أكبر، لأن كثير الرياء يتمكن في القلب فيتولد عنه النفاق، فيتولد عنه النفاق. من صور الشرك الأصغر المراءة، يتصدق ليقال متصدق، يعلم ليقال معلم، يجاهد ليقال مجاهد، وهذا جزاؤه في الدنيا من جنس عمله، وفي الآخرة له الثبور وله النار إلا أن يغفر الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الشرك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي منه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، فهو أخف من دبيب النمل. نقصد في كلامنا على الشرك الخفي هذا إن شاء الله نجعل له فصلا تاما وحده، ثم ندخل على المهم وهو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو أظلم الظلم، هو أعظم الذنوب، هو أكبر الكبائر، وما ذلك إلا لأن عقوبته في الدنيا وخيمة، وفي الآخرة أشد وأنكى. أما في الدنيا فإن الذي يشرك بالله جل وعلا فهو حلال الدم، إن كان مسلما فهو مرتد بالشرك فيقتل، يستتاب طبعا على خلاف الفقه الذي بيناه قبل ذلك، يستتاب على 3 أيام، وإلا فبعض العلماء يقولون يقتل في وقتها بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهو حلال الدم في الدنيا. وإن كان مشركا فهو مخير بين 3، إما أن يسلم، وإما أن يضرب عليه الجزية مذلولا صاغرا، وإما أن يقتل فيكون حلال الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهو مخذول في الدنيا، أما في الآخرة فهو لا يغفر له ما فعل ويخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا فإنه حرام عليه الجنة، لا يمكن أن يشم رائحتها ولا يدخلها بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فمأواه النار خالدا مخلدا فيها. فهذه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، جعلت من الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. أنواع الشرك: شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية. الربوبية أن تجعل لله ندا وهو خلقه، معنى الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع، هذه من لوازم الربوبية ولابد أن تعتقدها اعتقادا جازما، ولو خلى القلب من هذا الاعتقاد المرء يصل إلى الشرك. أن تعتقد بأن الله جل وعلا هو الذي دبر الكون كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وأن الله جل وعلا هو الخالق، الله خالق كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الرازق، قال: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا هو الآمر الناهي المشرع، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، خالف بين الخلق وبين الأمر، والأمر هو التشريع من الله جل وعلا. وصور الشرك التي ثبت في هذه الأمة في الربوبية ضابطها أن تصرف هذا الاعتقاد الذي هو لله جل وعلا لغير الله، يعني ما تعتقده في الله جل وعلا إذا اعتقده المرء في غير الله فهو شرك بالله جل وعلا. من صور ذلك أن يعتقد الرب من هو الرب الخالق، أحسنتم، الخالق، أن تعتقد بأن هناك خالق غير الله جل وعلا، كما اعتقدت الثانوية والمنوية أن للكون خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، وهذا شرك في ربوبية الله جل وعلا. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا صورة من صور شرك الربوبية. أيضا من صور شرك الربوبية ما يحدث من غلاة الصوفية أن يعتقدون أن في هذا الكون من أقطاب وأبدال يتحكمون في الكون من دون الله جل وعلا، فهذا شرك في الربوبية من غلاة الصوفية، يحسبون أن هناك من يحرك الكون أو يجعل المطر ينزل أو يرزق الناس من دون الله جل وعلا. أيضا من صور شرك الربوبية لهؤلاء القوم وهم غلاة الصوفية الاعتقاد في الأولياء، لأنهم ينفعون أو يضرون، يذهبون إلى البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو إلى الحسيني يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، وأرقى من ذلك فهم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ينفع ويضر وهو أرم. لما قالوا له: أرمت يا رسول الله يعني مت؟ فقال: الأرض يعني لا تأكل جسد الأنبياء، لكن السلام مات حقيقة وهم لا يعتقدون ذلك. ومنهم من يقول إن في هذه الدنيا من يرى الله عيانا، وكأن لازم قوله أن الصحابة لا تنتهي إلى يوم القيامة، يعني إذا رأيت أنت رسول الله عيانا أمامك فأنت من الصحابة. وهذا كلام بعيد جدا، كلام يعني من لا علم له، بل فكره فكر المعتزلة المحضة، وسنبين ذلك تفصيلا. الغرض المقصود أنهم يعتقدون في غير الله ما لابد أن يكون هذا الاعتقاد لله وحده جل وعلا. من صور الشرك في الربوبية أيضا الاعتقاد في النجوم السيارة أنها تتحكم في المطر أو في الأرزاق، كما قال يعني أن السلام ثلاثة بأمتي أو في أمتي هم بهم كفر، منها الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم هذا توحيد إيش؟ أو تدرك إيش؟ ها؟ كيف؟ أنت إيش تقول؟ أنا أقول الاستسقاء بالنجوم هذا شرك إيش؟ ربوبية. أحسنتم وأخطأتم. ليس في الربوبية. الاستسقاء هذا طلب، والطلب إيش؟ عبادة. الاستسقاء نفسه شرك في الإلهية، لكن لازمه شرك في الربوبية، أن هم يعتقدون أن هذه النجوم هي التي تدور وتنفع أو تنزل المطر. فالاستسقاء نفسه شرك إلهية، لكن الاعتقاد المستلزم لهذا الطلب هو إيه؟ شرك ربوبية. هذه أيضا من صور شرك الربوبية. من صور شرك الربوبية أيضا الذي كانت في المشركين الذين كانوا يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. كيف أربابا من دون الله؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صور شرك الربوبية أن يأمر أحد وينهى، فيقدم هذا الذي سمع الأمر، يقدم هذا الأمر على أمر الله، أو يقدم هذا الشرع على شرع الله، فهذا شرك في الربوبية، لأن السيد المشرع السيد الآمر الذي هو الله جل وعلا. دخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقام علي منتفضا فقال يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله، يعني ما سجدنا لهم ولا عبدناهم ولا قربنا قرابين لهم، ما عبدناهم من دون الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما حرموا لكم الحلال فحرمتموه، وأحلوا لكم الحرام فأحللتوه، أو اتبعتوه في ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال تلك اتخاذهم أو تلك عبادتهم، يعني اعتقدتم أن هؤلاء يأمرون وينهون من دون الله فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، فنصبوا أنفسهم يعني أربابا من دون الله. فمن اعتقد في غير الله أن له التشريع أو له الأمر والنهي من دون الله فهذا أيضا صورة من صور الشرك في الربوبية. النوع الثاني شرك في الأسماء والصفات. كلنا يعلم أن الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق والجلال المطلق لله جل وعلا، فالشرك في الأسماء والصفات ضابطه أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، هذا هو الضابط، كما قال المعين بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. فضابط ذلك أن يشبه الاسم بالاسم أو الصفة بالصفة، كما قالت المشبهة إن الله ينزل، نثبت نزول الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن نزول الله كنزول الخالق، يعني نزول الخالق كنزول الخالق، كما ينزل أحدنا من على السنة أو ينزل أحدنا من الأعلى إلى الأسفل. فقالوا نزول الله جل وعلا من على العرش إلى السماء الدنيا كنزول البشر من كرسيه مثلا إلى الأرض، أو من سريره سرير الملك إلى الأرض، فهذا شرك في أسماء الله جل وعلا، شرك في صفات الله جل وعلا. يقولون الله يضحك، نعم الله يضحك، وضحك الله كضحك البشر، هذا أيضا شرك في صفات الله جل وعلا، لأنه شبه صفات الله بصفات المخلوق. يد الله فوق أيديهم نثبت اليد، هم يقولون نعم مشبهة، نثبت اليد، ويد الله كيد المخلوق لها أصابع لها أنامل لها كذا، فيشبهون يد الخالق بيد المخلوق، وهذا شرك ظاهره الكفر. شرك أيضا في صفات الله جل وعلا أنه شبه الخالق بالمخلوق. من طور الشرك في الأسماء أيضا أن يشتق للآلهة الباطلة أسماء من اسم الله جل وعلا، كالذين اشتقوا اللات من اسم الله أو الإله، واشتقوا العزة من اسم العزيز، واشتقوا منات من المنان، هذا أيضا شرك وصورة من الشرك يعني في أسماء الله جل وعلا. ومن الشرك في أسماء الله وصفاته التعطيل الكامل أو التعطيل الجزئي. أما التعطيل الكامل فهو نفي الاسم والصفة كالمعطلة، وأما التعطيل الجزئي هو نفي الصفة دون الاسم. أما التعطيل الكامل الذي هو نفي الاسم والصفة فقد شبهوا الله بإيش؟ الجهمية الذين قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، شبهوا معبودهم بإيش؟ العدم. أحسنتم، فإن المعطل يعبد عدما كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، والمشبه يعبد صنما، واما المعتزله فقد نفوا الصفه لكن اثبتوا الاسم، وهذا نوع من الشرك في اسماء الله الحسنى وصفاته العليا. اما الشرك الثالث او النوع الثالث من الشرك هو الشرك في الالهيه، وهذا الذي انزل الله من اجله الكتب وارسل من اجله الرسل، وهو الذي دبت الامه. كثير من المسلمين الان على البطاقه مسلم ولكنه مشرك بالله ولا يدري انه مشرك، قد اشرك بالله في كثير من العبادات. شرك الالهيه ضابطها كل عباده اثبتناها بالكتاب والسنه انها لله فصرفها لغير الله شرك، هذا ضابط الشرك الالهيه. فكل عباده ضبطت واثبتت بالكتاب والسنه انها لله فصرفها لغير الله شرك. من صور هذا الشرك المتفشي في الناس السجود لغير الله جل وعلا، كسجود الاعاجم فارس والروم يسجدون للعظماء عندهم، ولذلك في بعض الاحاديث التي وردت عن سعد بن معاذ انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رايت فارس والروم يفعلون ذلك يسجدون لغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لعظم حق الزوج. الغرض المقصود السجود لغير الله من السجود للصنم او السجود للمعظمين كما تفعل فارس والروم، فهذا صورة من صور الشرك في العبادة او الشرك في الالهية. صورة ايضا من صور الشرك الطواف، مشهور هذا البدوي اشهر بالنار على العالم، يطوفون بالقبور حقا ليس خيالا، هذا يذهبون يحجون الى البدوي، عندهم الحج الى البدوي اولى بكثير من الحج الى الكعبة، بالاف بستين حجة او اكثر للكعب، فيطوفون بقبر البدوي او يطوفون بقبر عبد القادر الجيلاني. فالطواف عباده لله جل وعلا، فما الدليل على انه عباده؟ احسنت، وقال وليقضوا تفثاهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، هذا اوضح لانه ايه في امر، وليطوفوا بالبيت العتيق، والامر ظاهر الامر ايه؟ الوجوب، يبقى هذه عباده. ومن السنه ان ذكر الله، نعم، فهذا دلاله على ان ذكر الله عباده، والطواف اذا كان من الذكر فهو عباده، وياتي بهذا ايضا بنفس الدليل الذي استدلت به. المهم الغرض المقصود فالطواف عباده، فالطواف الذي هو عباده اذا كان لغير الله طواف قبر او طواف معظم فهو ايضا صوره من صور الشرك الالهيه. صوره ايضا منتشره بين الناس الذين يعالجون من المس والجن شرك في الالهيه من نوعين، المعالج والمعالج. المعالج يشرك والمعالج يشرك، وكليهما يشرك لجهل، ولذلك كثير من الذين يعالجون لابد ان يتعلموا ويتفقهوا في دينهم حتى لا يقعوا في الشرك. ناخذ الاخف والاهون، المعالج كيف يشرك؟ احسنت، استعان بالجن، يقول انا معي قرين وهذا القرين فياتيني بالده ملبوس، يعني انا اعرف اصلا بقرا، فهو يقرا قرا، يعني في ناس كانوا جالسين، فهو اوقف واحد قال انت ملبوس بثلاثه والثاني انت موقوف باثنين، طب من اخبرك؟ قال قرين، القرين بيستعين به فبيكلمه فيقول له ده ملبوس والثاني مصروع والثالثة مصحوب لها والسحر في سمكة، كل هذه استعانة لغير الله جل وعلا، فالاستعانة لغير الله شرك، وهذا يقع من المعالج. أما المعالج فيقع فيه الشرك لأنه إيش؟ التميمة والتولة وأيضا الذبح، فإن كثير من المعالجين يقول الجن يأمر أنك تذبح يعني فرخة حمراء بيضة سودة طولها كذا عرفها كذا، كلام مثل هذا ويأتون به ثم يذبحونه، فهذا أيضا شرك لأنه ذبح، والذبح لله جل وعلا، ما الدليل؟ عبادة لله جل وعلا، ما الدليل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي هو الذبح، فصل لربك وانحر، فهذه عبادة وصرفها لله شرك. هذا النوع الثالث من أنواع صور الشرك في الإلهية، وهو أكبر الكبائر. هذا لا يغفر، وحكمه حكم مرتكب أكبر الكبائر هو إيش؟ نار جهنم خالدا خلدا فيها. ثم سنى أن يتسلم في أعظم الكبائر بعد الشرك ألا وهو عقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الله جل وعلا من عظم حق الوالدين قرن برهما وطاعتهما بتوحيده جل وعلا، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم شيء في الوجود هو التوحيد، ثم سنى النبي صلى الله عليه وسلم يبين على عظم حق الوالدين سناه وقرنه مع التوحيد، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم أمر وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله كما في حديث الترمذي وحسن، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، بل نرتقي باستدلال الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأم أو على الأب: أنا واهم، لو أمرك أو أمرتك أمك أن تقلع أهلك ومالك وولدك ففعل. فهذا تفصيل سنفصله. المهم الغرض المقصود أن نعيد حق الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أواسط الجنة للأبي برضا الأب، وبين أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فلن يصل عبد إلى ربه أبدا إلا ببر الوالدين. من صور حقوق الوالدين أخف ذلك التأسف، كما قال الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهيك بقى عن سب الشتم والضرب والإباء والاستكبار على الوالدين، وعدم الائتمار بأمرين، هذا عقوق من الوالدين. وأن أذكر يعني شيئا واحدا، فعدم الائتمار بأمر الوالدين، إن كان الوالد يرى في زوجتك مثلا خصلة من الخصال التي تبعد عن الإيمان، وله ملحظا شرعيا في أهلك فأمرك أن تطلق، فإن عصيته فأنت عاق، فإن عصيته فأنت عاق، لأنه قد لحظ ملحظا شرعيا، وأيضا حقه عليك يخاف عليك. وإن استدل مستدل، يعني أرى يعني رجل رحمه الله استدل لي بهذا الاستدلال العجيب، قال إبراهيم جاء لإسماعيل، هو ما أراد أن يستدل بوجه الشاهد، لكن استدل بالقصة كلية، جاء لإسماعيل فقال له: غير عتبة بيتك، وأنا أقول لابني غير عتبة بيتك، أنا أقول لابنه لو كان هوى أبوك يعني مقدم على الشر فاطرح هوى أبيك، اطرح هوى، إن كان أبوك له هوى فقدم هوى على الشر فاطرح الهوى وأحسن معه بلطف، أما إن قدم الشرع فلا بد أن تسمع وتطيعه. فإن وجد ملحظا شرعيا فهذا الملحظ الشرعي لا بد أن تطيعه، لأن إبراهيم وجد ملحظا شرعيا على امرأة إسماعيل، ما هو؟ أنها أنكرت نعيمه، بل اشتكت عيشه للآخرين لما جاء يسأل عنه، فقالت يعني اشتكت هذه العيشة التي تعيشها مع إبراهيم، فإبراهيم قال له: غير عتبة بابا، فقال: أمرني أبي أن أفارقها، ففارقها سمعا وطاعا لإبراهيم. ولا نقول في ذلك إن كان أبوك مثل إبراهيم فافعل مثل ما فعل إسماعيل، ولا نقول إن كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر، هذه حالة خاصة في الذي له هوى أو يبعد عن الأب أن يرى ملحظا شرعيا لا يراه الابن، لأن ابن عمر ما كان يرى ملحظا شرعيا، وكان يحب امرأته فأبى أن يطلق لما أمره عمر. لكن عمر الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحجج والملهم في هذه الأمة رحمه الله في هذه الأمة هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فج غير هذا الفج، لدلالة كبيرة جدا على أن عمر له خلاصة فائقة، كأن هذه لا تصلح ابني ولا تصلح بنيا، ليست هوى أبدا. لا نظن في عمر رضي الله عنه أن يكون هواه كأن يطلق ابنه امرأته، وعلى ما يهوى عمر رضي الله عنه ذلك، ولكن هو الدين وهو الشرع، فلاحظ فيها ملحظا شرعيا فأمر ابن عمر الذي لم يرى ذلك، لأن الحب يعمي ويسمي، العاطفة تجلس، العاطفة يعني تجعل الرجل نارا يشتعل، فما رأى فيها ما رآه عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن عمر يتفرس في المرأة، فقال له: أطع أباك. فنحن الآن نقول: إذا كان الأب يرى ملحظا شرعيا فلما تعطه ولا تأتمر بأمره، إن كان يريد الخير لك وإن كان يلحظ الملحظ الشرعي، أما إن كان خلاف الملحظ الشرعي فلا سمع ولا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن يعني في آباء كثيرة وفي أمهات كثيرة تتضايق من شدة التزام المرأة، ليش ما تسلم على ابن الآخر؟ ليش ما تجلس تأكل معه؟ ليش ما تسلم عليه في التليفون؟ ولا فتنتقد على ذلك وتقول لابنها طلقها، هذه يعني تهجرنا وتجافينا، هذه معصية، لأنها ما أرادت طلاقها إلا من هوى ومضادة ومحادة لله ولا قصوري، لأنه ما أرادت ذلك إلا لأنها تتمسك بدين الله جل وعلا. فالغرض المقصود أن هذا يسمع له ويطيع إن كان الأمر فيه ملحظا شرعيا، وإن لم يكن فلا يسمع ولا يطيع. أيضا من صور العقوق للوالدين الجهاد في سبيل الله، الجهاد من أفضل الطاعات، يكون عقوقا للوالدين. ما الدليل؟ يعني أنا نقول الإطلاق ده ما ينفعش، لابد يقيد الجهاد عقوق، لا لا صح، نقول قيد كلامك، الخروج إلى الجهاد النافلة اللي هو مش فرض عين، لابد تقيد جهاد الخروج إلى الجهاد النافلة بدون إذن الوالدين فهذا عقوق، ولذلك عقاب هذا الرجل أن يقف بين أعراف، يقف بين الجنة والنار، جهاد سبيل الله بذل نفسه وروحه لكن دون إذن الوالدين. ففي الجهاد النافلة إذا ذهب إلى الجهاد دون استئذان أبويه فهو عقوق من باب العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأرشكهما كما أبكيتهما. هذه الكبيرة التي تسنى بعد كبيرة الشرك. ثم سلت النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس. قتل النفس أيضا من الكبائر لأنه فساد عظيم في الأرض، ودم المسلم عند الله أشرف من الكعبة وأعظم أشرف من السماوات والأرض. طاف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بالكعبة فقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، ودم وحرم الدم المسلم عند الله جل وعلا أعظم منك وأشرف. ولذلك الحديث الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكبهم الله في النار ولا يلالي سبحانه وتعالى، لأن دم المسلم شريف عزيز عظيم عند الله جل وعلا. ونحن نرى الآن أنه رخص دم المسلم بين أيدي الكفار لأننا هن على الله، فنسأل الله جل وعلا ألا نسقط من عينه. إن كنا هن على الله فنسأل الله جل وعلا ألا نسقط من عينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، لأننا لو تمسكنا بديننا وعزنا وكتاب ربنا وسنة نبينا رفع الله عنا هذه الذلة وهذه المهانة. ويعني من الأدلة التي تثبت أن قتل النفس من الكبائر اختلاف العلماء في توبة الخاص، أن القاتل لا توبة له، واستدل ابن عباس وهو صاحب هذا القول بأن القاتل لا توبة له بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فرداؤه جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيه. فهذا استدل به ابن عباس على أنه لا توبة للقاتل. وفي حديث عن مسلم كما في السنة أن يعني ما زال المرء في تعة حتى يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح انتهى أمره رق دينه لأنه أصاب تعدى حدود الله جل وعلا. والجمهور على أنه له توبة وهذا هو الصحيح. والقاطع وفاصل النزاع قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبقياس الأولى هذا بالأثر ثم النظر، بقياس الأولى التوبة بالاتفاق بين العلماء أنها للمشرك الذي أشرك بالله له توبة، فإذا تاب من شركه قبل الله توبته ودخل الإسلام والإسلام يجب ما قبله، فمن باب أولى القاتل أنه يكون له توبة. الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا. الربا أعظم خطر على الأمة هو الربا، والفقر والضنك والضيق الذي تعيشه الأمم بسبب الربا، لأن الربا موعود صاحبه وآكله بالعذاب الشديد والنكال والشدة في العذاب والويل والصبور في الآخرة وفي الدنيا بالحرب. بل ابن عباس يرتقي ويقول هي حرب في الدنيا وحرب في الآخرة. لا فسر قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال يقال له في عرصات يوم القيامة على آكل الربا أن يسنوا سيوفهم أو يعني يرفعوا رماحهم فهي الحرب مع الله جل وعلا. وهل أحد يحارب الله جل وعلا؟ وهل أحد يستطيع قدرة الله وقوة الله جل وعلا؟ فالحرب في الدنيا وأيضا الحرب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منفرا عن أكل الربا ومبينا أنه من الكبائر لعن الله آكل الربا. الملعون هو المطرود من رحمة الله جل وعلا، لعن معناه الطرد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالملعون في الربا أربع والخمر أشد عشر، لكن آكل الربا شديد. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو لما عرجه يسبح في نهر من الدم ويلقن حجرا، كلما وصل إلى أول النهر ألقم الحجر، الملك يلقن الحجر ثم يرجع إلى آخر النهر وهو يسبح في نهر من الدم جزاء وشاقة. فآكل الربا أيضا فاعل لكبيرة لابد أن يتوب منها. الثاني أو الخامس آكل مال اليتيم. مال اليتيم ولي اليتيم الضبط فيه أنه يرعى اليتيم وأنه أمين على مال اليتيم، بل يعمل فيه ما ينفع اليتيم، فإن جاء هو الذي هو ثمن عليه أكل مال اليتيم فقد وقع في إثم كبير. وقد قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه دلالة على أن أكل مال اليتيم فاعل كبير. طبعا الربا ما أخذنا فيه الكلام لنا في البيوع تكلمنا فيه كثيرا وبينا الأحاديث التي تذم الربا. ثم بعد ذلك الثالثة أحد يذكرني به التولي يوم الزحف. كبيرة من الكبائر إذا وقف الصفان المسلم والمشرك وتولى المسلم فإنه يفسد في الصف المسلم، يزعزع فيه التغليب في الصف المسلم، هذا من أكبر الكبائر. ولذلك الله جل وعلا شدد على المؤمنين إذا خرجوا ووقفوا في الصف أنهم لا يتولون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فمأواه جهنم دلالة عن هذا من الكبائر، ولأنه يفسد في الصف المسلم. من علامات الساعة أنه ستحدث مقتلة عظيمة بين الروم وبين المسلمين. المسلمون منهم الفسقة الذين اتحدوا مع الروم فيقاتلون عدوا لهم، يعني عدوا للروم وعدوا لهؤلاء المسلمين الفسقة الذين اتحدوا ووالوا الكفار، ولذلك هم فسقة، فيقاتلون فيقتلون ويغنمون. ثم يقوم رجل من الروم فيقول انتصر الطريق، يرفع الطريق ويقول انتصر الطريق. وهذه من أوضح الدلالات، ولم أرى أحد ذكر به، من أوضح الدلالات على أن فاعل كبير ليس بكافر، لأن إيمانه قد تحرك في قلبه، فقام عندما قال رفع هذا الصليب وقال انتصر الصليب، قام هذا فقتله انتصارا لدينه وعدوانا على هذا الصليب. هذه دلالة مع أنه فعل كبيرا، أنه والح غير المسلمين وقاتل معهم، ومع ذلك تحرك الإيمان في قلبه وقتل هذا الكافر. ثم انحاز المسلمون عن الروم فذهبوا إلى الفئة المؤمنة الطائفة الظاهرة على الحق التي لم يضرها من خالفها ولا قبلها. فلما انحاز لهم جاء الروم تحت 12 راية، تحت كل راية 12 ألفا، 80 راية، جاءوا تحت 80 راية تحت كل راية 12 ألفا. فقالوا: ائتوا لنا من قتلوا إخواننا. فقالوا: لا والله لا نأتوكم بإخواننا. فيشترطون الشرطة أن تدخل تقاتل إما النصر وإما الشهادة. ليس هذا محل الشهادة، محل الشهادة يأتي الآن. وشرطة منهم يتولون لا يقاتلون معهم، هؤلاء يفرون وقت الزحف. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لأنهم تولوا يوم الزحف كانت عاقبة الأمر عندهم أنهم لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء يعني من أسوأ الطائفة المسلمة لأنها خذرت هذه الطائفة المسلمة. الأخير قصد المحصنات، والله جل وعلا بهذه الشريعة السمحاء قد جعل سياجا قويا على الأعراض. يعني الشريعة مقصد الشريعة جاءت لتحفظ خمس، وهي الدين أولا. أنا أريد الترتيب الصحيح: الدين النفس، العقل، المال، العرض، لكن العرض قبل المال، قبل المال. المهم الغرض المقصود في الدين، مقاصد الشريعة جاءت لتحفظ هذه الخمس الضروريات، فحفظ العرض سياج قوي جعله الله جل وعلا لحفظ الأعراض. ولذلك الذين يقصدون المحصنات قال الله عنهم: فأولئك هم الكاذبون إن لم يأتوا بأربعة شهداء. ولذلك قرر شيخ الإسلام قال: ما أقيم حد الرجم أو حد الجلد في الزنا بشهود أربعة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره. ونحن نقول إلى عصرنا هذا لم يقم الحد على أحد بأربعة شهود، لأن أربعة شهود دوم يعني ضوابط لابد من كل واحد يقول: رأيت رجلا على امرأة ورأيت ذكره في فرجه، ينظر الذكر في فرجه ومن يرى ذلك. ولذلك في حديث المغيرة وقعت غيرة قال أبو بكر: رأيت رجلا على امرأة ورأيت الفرج في الفرج. فعمر تعب من هذا الكلام، صحابي من الصحابة فيجلس وانتشر أمر أمام التابعين يذكر الله على الصحابي، وكان عمر مخلصا لله جل وعلا. فطيب الله قلبه بالستر على بعض الصحابة لأنه فعل ذلك. فقال: جاء رجل آخر مع أبي بكر فقال: رأيت رجلا على امرأة وفرج في فرج وفرجا في فرج. ثم قال الثالث نفس القول. ثم جاء الرابع قال: رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا. قال: رأيت الفرج في فرج؟ قال: ما رأيت الفرج في فرج. فقام الثلاثة فقال: قوموا لأجلكم. فجلدهم الحد. ثم ليفرق بين الشهادة والرواية يعني قبلها، ده الغرض المقصود، قال: الحمد لله الذي سطر على صحابي من صحابة رسول الله. وهذه تبين لك أن القرائن موجودة وجعلت قناعة تامة له أن هذا فعل قد حدث، لكن ظاهر في الدليل طالما جاء أما الشرع فنحن نتبع الشرع، لا لنا بأي شيء ثاني غير الشرع، وإن كان في قراءة الأمر مخالف فيذهبه على ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بجمرة من النار. يعني لا، أنا بشر أحكم الظاهر، ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما اقر في نفسه ان الفعل قد فعل قال الحمد لله الذي سطر على الصحابين وصحابه رسول الله وجلد ابا بكر وجلد الاخرين وقال تب لاقبل شهادته. قال والله لا ارجع عن قولي. فلم تقبل شهاده ابي بكر لكن قبلت المحدثون. لو تاب لقبلت شهادته. ما قبلت ببكر ولكن قبلت المحدثون. لا احسنت. قبلت روايته لان هناك فارق بين الروايه وبين الشهاده كما تنبين في مساله المصطلح العلاقه بين الشهاده وبين الروايه. فالغرض المقصود ان قتل المحسنات من الكبائر ولذلك جعل الله للاعراض سياجا عظيما جدا وكان اشد ما وقع في القصد على المحصنات ما وقع في حادثة الإفك تبرأ الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات. هذا يعني أهم أمهات الكبائر التي تكلم عنها وساقها في رواياته. بعد ذلك إن شاء الله ندخل على مسائل القبر وعذاب القبر وهل الأرواح تتداور أم لا ومن الذي إذا قبر في قبره يسأل ومن الذي لا يسأل وضمة القبر هل لكل أحد أم هي خاصة لبعض الناس. هذا إن شاء الله نفصله يعني بعد الكلام على التوبة من الكبائر. قبل أن أنتهي أقول يبقى سؤال إما أن أجيب أنا عنه وإما أن تجيبوا أنتم. السؤال فرقنا بين الصغائر وبين الكبائر صحيح؟ أقول هل الكبائر لها كفارة؟ اتفاق على أن الصغائر لها كفارة ولا في خلاف؟ في خلاف؟ ما هو خلاف؟ لا أتكلم على الصغائر. الصغائر فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. اتفاق على أن لها كفارات الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان ولم هل الكبائر لها كفارة أم لا؟ نعم. الحج أنت أصبت مغسلا يعني هذه المسألة قوية وتأبين هذا أحسنت يعني لكن هي مسألة يعني لها علاج معين كما تنوين في الخلاف العلماء. طيب زي الراجح ان التوبه تقبل الا من تاب وامن وعمل عمل صالح. اسمعوا عشان تعرفوا النزاع. النزاع ليس في التوبه. الشرك له توبه. النزاع ليس في التوبه. النزاع في من فعل الكبيره فلم يتب. هل اذا فعل كبيره من الحسنات تكفر ولا لا؟ لسه توهون انتم عن النزاع. محل النزاع ليس في التوبه. ما التوبه تجب بما قبلها. النزاع هنا في ايش؟ النزاع في الذي فعل الكبيره ثم لم يتب. فهل له فعل الحسنات يكبر على فعل الكبيرة فيضيع الكبيرة يأخذها؟ أوضح لكم. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي إيش قال لمعاذ؟ اتق الله حيثما فأنت ذكرتني. نعم معاذ ذكرنا جزاه الله خيرا في حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لأنه ضعيف ولم نبين هذا في الأسبوع قبل الماضي جزاه الله عنه خيرا. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا كل سيئة إذا أتبعتها بحسنة فإنها تمحوها. هل الكبائر من هذا الباب؟ يعني هل إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأتبع السيئة الحسنة تمحوها على إطلاقه ولا هو مقيد بالكبائر؟ هذا هو السؤال وهذا هو النزاع. أفهمتم؟ أجيبوا. فده يدل على أن المرجئة كلامهم خطأ. طيب آمن لابد أن هو يقبل الإيمان بإيش؟ بالعمل الصالح. ليس هذا النزاع. أيوة يعني في كفارة تكفر الكبيرة؟ هذا الذي أسألكم. خلاص أنا أجيب لأن المسألة بعيدة عنك. ها؟ قل لا اله الا الله فبعضهم يعني يقول من باب التوبه نعم احسنت. طيب انا اقول المساله لها فروع ثلاثه. المساله فيها قولان. قال بعض العلماء الكبائر لها مكفرات من صلاه ووضوء وانتظار صلاه والصلاه بعد الصلاه والحج بعد الحج والعمره بعد العمره ورمضان الى رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاه التي بعدها والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره. اكثر من حديث بين ذلك قال كفاره لما بينهن فقط في اطلاق. اذكر بس في اطلاق ذلك سندي الفريق الاول ولكن عمده الفريق الاول يعني هذا مدخول يعني ده يرد عليهم من المطلق ده ايه يعني في بعض الروايات جاءت مطلقه فالطيب ايه مجتنبت الكبائر وفي روايه مجتنبت المقتله لكن نقول بالاطلاق هذا دليل لهم لكن عمده ادلتهم دليل من اقوى ما يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي وهو في مجلس التحديث يعلمهم ومجلس التعليم لهم خير معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهم الامثال حتى يقرب الى الاثام فقال لهم ارايتم لو ان نهرا في باب احدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات فهل يبقي او يبقى من درنه شيء؟ قالوا ايش؟ طب هنا ده محل الشاهد لا يبقى من درنه اي شيء وسخاك كبيره أو صغيرة، أنجاز كبيرة أو صغيرة، مفهوم ولا الكلام مفهوم؟ فهذا محل الشاهد، هل يبقي أو هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مثل النصر تنزل على معاصي المرء، كل صلاة وصلاة تنزل على معاصي المرء فتبيدها، لا يبقى من ضرره شيء، لا يبقى من الأنجاز شيء، لا يبقى من الكبائر شيء، ولا من الصغائر شيء. طبعا ليست مثل الصلاة التي نصليها، هذا أبعد، يعني اذهب إلى الصلاة أفضل لك. ما أحد يقول ويزعم أن الصلاة التي قال فيها نفسنا أنها تكفر الكبائر أو الصغائر على من يقول القول الأول، هذه الصلاة نصليها أبدا والله، هذه الصلاة نصليها، أرجو الله أن نأخذ الربع منها فقط، أرجو الله ذلك، وبعد ذلك يصد عنا النوافل، لأن الإنسان كان إذا حجبه الأمر دخل في الصلاة، يتدبر في قول الله تعالى، يتدبر في التسبيح في السجود، يتم الركوع والسجود. بعض الصحابة عروة تابعين، عروة رضي الله عنه لما يعني دب المرض أو الداء في رجله سرطان، فقالوا لا، لا بد أن تشرب الخمر حتى يعني نقطع رجلك، ما تستطيع أنك تحتمل. فقال لا، شرب الخمر حرام، مع أنه ضرورة ضرورة ريح المحظورات، لكن الرجل قلبه منشغل بربه. قال لا، لكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجله. فلما كبر وبدأ القراءة قطعوا رجله. قالوا ما شعر بها إلا بعدما حسمت، الحسم اللي يوضع فين؟ في الزيت، قطع عصه وهو يقرأ ويسلك ويرسل مع ربه، ما في مع ربه. ثم بعد ذلك ما شعر بها وأغمي عليه إلا بعد ما حسمت. هذه الصلاة الكفر الكبير. عبد الله بن زبير بن عوام رضي الله عنه كان إذا صام فصل أمام الكعبة طرح كل شيء خلفه. كان عبد الله بن زبير يقصون كما في البداية والنهاية هو صلى أمام الكعبة، فالحجاج عليه من الله ما يستحق يعني قذفه بالمنجنيق، يقول انتبرت يعني الحجر مشتعل النار، قام على يعني تدحرج على صدري على صدري على رجله وما تحرك، ما انتفض حتى من هذا من الاشتعال وهو يصلي. بل الأقوى من هذا، صلى مرة في قيام الليل وكان له ولد صغير، فجاءت حية كفت على الولد، وصرخ القوم وصرخ أهله وصرخ الجيران، والتقى القوم كل بقاع كل الجوار 40 كلهم يصرخون من أجل أن الحية التفت، والرجل في صلاته يعني ما يعرف شيء، ما يعرف شيء عما يحدث. تركت الحية الولد وصارت مصداقا لقول الله تعالى وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فصلاح الأب يحفظ الأولاد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين أمين. ومن الغرض المقصود أن هذه الصلاة التي تكفر ما يبقى من ضرره شيء. وتدل أيضا هذا الحديث حديث الحج، أن في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع كيوم ولدته، لا صغير ولا كبير، كل الحسنات مكتوبة، أما الصغير والكبير كله ممسوح. فقالوا هذا دلالة على أنه إيش؟ يكفر، هناك كفارات تكفر الكبائر والصغائر. أما الجمهور فيقولون الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا حسنة يعني تكفر هذه الكبائر. واستدل على ذلك بأن كل الروايات التي أتت مطلقة قيدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت يعني شرط اجتنب الكبائر، الصلاة إلى الصلاة، العمر إلى العمر، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ما اجتنبت تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فقالوا التقييد من النبي صلى الله عليه وسلم هو نص وتنصيص، فهذه دلالة على الكبائر ليست بكفارة. وأنا أتكلم بين القولين، وإن قلت مثلا بأن حديث النهر اللي هو خمس صلوات، حديث النهر لا يبقى من ضرره شيء، إن قلت هو مطلق يعني مع بعض التعسف يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، فماذا أجيب عن أمر الحج؟ فالإجابة عن أمر الحج عندي ظاهرة في أمر شيء واحد، أن الحج خاص، هذه مسألة خاصة، مسألة الحج الذي له صفات معينة، مش كل واحد ذهب إلى الحج يرجع كما ولدته أمه، لا، ده لابد له من صفات تتواجد في هذا الحج، لم يرفض ولم يرفض، هذا الذي يرجع كيوم ولدته أمه. فنقول نحن نحسن الظن بذلك المعالى ونرتاح جدا لقول الأولين، لأن الصلوات والجمعة إلى الجمعة والحج يكفران إن شاء الله الكبائر والصغائر، فإن لا نستطيع عذاب الله جل وعلا، ولا نقوى على سخط الله، ولا أن نسقط من عين الله جل وعلا. رفعنا الله وإياكم إلى رضاه ومرضاته وإلى جنته في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.